My heart. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي تعالى وكفاية اللي فاتنا وهو فاتنا يا حبيبي يا حبيبي تعالى واتبع اللي فاتنا ووفتنا يا حبيبي الروح شوية اللي شفته Yeah.